أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العطف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي صدق الله العظيم.